من اختار لدينه الاحتياط فليس بعالم. كلما عرض عليه الأمر يقول الأحوط يا أخي أن تترك الأمر، الأحوط يا أخي أن تدع المسألة، الأحوط يا أخي أن تتوضأ، الأحوط يا أخي أن تغتسل، الأحوط يا أخي أن تنظف، الأحوط يا أخي أن تفعل كذا. ما هذا كلام؟ ليس هناك حكم من أحكام الله ثابت، كل أحكام الله تبارك وتعالى تأخذ فيها بالأحوط. ليس هناك حلال بين وحرام بين، جعل كل الدين مشتبهات. سبحان الله، ما هذا الكلام؟ إذا كنا نقول هذا على إجماعات الأمة فما بالك بما دون ذلك، فما بالك بما دون ذلك. انظروا إلى دين القوم وعقيدة القوم ومنهج القوم حتى تعلموا من هم وعلى أي مذهب يتمذهبون وبأي عقيدة يدينون. وكما قلت لكم لا يزداد يقيني فيهم إلا يقينا يوما بعد يوم.